نقتل فلا تنصرون. ولكنهم لم يستمعوا لوصية رسول الله، خالفوا أمر رسول الله. انتصر المسلمون في بداية الغزوة، وفر مشركو قريش، وخلفوا الغنائم فلما رأى الرماة الغنائم ذهبت عقولهم ونزلوا ليجمعوا الغنائم، فماذا كان؟ تحول النصر إلى هزيمة، وقتل 70 من خيرة صحابة رسول الله، بينهم عم النبي أسد الله حمزة ومثل به، بل كاد النبي أن يقتل وأصيب وكسرت رباعيته. السنن لا تجامل أحدا. حضر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وحذر من الدنيا فقال: إنها حلوة خضرة، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه سنن. اقرأوا في التاريخ، التاريخ مدرسة تتكرر، يعيد نفسه كل زمان. أدعوكم لتتصفحوا في كتاب الكامل لابن الأثير، أحداث القرن السابع من الهجرة. في القرن السابع من الهجرة هذا وصل حكم المسلمين في الكرة الأرضية إلى نصفها تماما، قوة خارقة. تخيل يحكمون نصف الكرة الأرضية. الخلافة العباسية التي قامت بعد سقوط الخلافة الأموية تحكم نصف الكرة الأرضية، ثم ماذا؟ الله عز وجل يريد منا ماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الله مستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون. اتبعوا الشهوات والملذات وتكالبوا على الدنيا وتنافسوا فيها حتى صار الأخ يحارب أخاه، حتى صار المسلمون متنازعون. دولة متسعة، أرزاق كثيرة، عدد كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. سلط الله عز وجل عليهم عدوا، هذا العدو هو التتار، المغول، ففعلوا الأفاعيل بالمسلمين، أراقوا الدماء وقتلوا واستحيوا النساء. كانوا يفتحون البلاد فيقتلون ويأسرون، وتغتصب المرأة أمام زوجها وأمام أبيها. أي ذل هذا؟ لأنهم ابتعدوا، ابتعدوا. وهذه سنة الله عز وجل. الله عز وجل يمكن لك لماذا؟ لينظر ماذا ستعمل. هل ستشكر المنعم سبحانه وتعالى؟ هل ستنشر التوحيد والعدل أم أنك ستنشغل بالشهوات والملذات؟ انظر واقرأ في التاريخ صراعات ومكائد بين الحكام حتى ضعفت الخلافة العباسية وصارت لقمة سائغة للتتار الذين قتلوا في 40 يوما 1,000,000 الذين كانوا لم يكتفوا بقتل الرجال بل كانوا يقتلون الشيوخ والمرضى والنساء بل والأطفال الصغار ولا حول ولا قوة إلا بالله وينهبون الثروات وكانت آخر نهاية آخر خليفة للعباسيين مستعصم بالله هذا الخليفة الذي بعد أن أمسكوا به طلبوا منه أن يدلوه أن يدلهم على كنوز العباسيين وبعد أن أخبرهم على كنوزهم وثرواتهم وسلمهم البلاد وضعوه في شوال في جوال وحكموا عليه أن يموت هذه الميتة الحقيرة أبى الله إلا أن يذل من عصاه العزة لله ورسوله من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين حكموا عليه أن يموت رتلا بالأقدام ظلوا يضربوه بالأقدام وفي داخل الشوال حتى مات هذه الميتة بعد أن رأى هذه الملايين قد سفكت دماؤها وإذا بأكبر مكتبة في العالم في ذلك الوقت مكتبة بغداد يلقون بهذه الكتب وبهذا التراث وبهذا العلم الذي تم تدوينه في خلال 7 قرون يلقون به في نهر دجلة حتى يتحول هذا الماء إلى اللون الأسود من الأحبار التي كتبت بها هذه المجلدات حتى كان الفرسان يعبرون النهر فيلقون بالكتب والمجلدات ويعبرون من فوقها فينظر ماذا تعملون الله عز وجل يريد أن نصطلح معه وأن نعود إليه يحكى أن هناك خليفة التتار ابنته كانت تجول في شوارع بغداد فرأت تجمعا كهذا التجمع المبارك حول أحد المشايخ فقالت ما هذا التجمع قالوا شيخ يلقي بدرس قالت أحضره لي فأحضروه لها مربوطة فقالت له بغرور وعلو الله يحبنا ولا يحبكم هؤلاء التتار لا دين لهم جنكيز خان الذي أسس دولتهم جمع لهم كتابا هكذا بعضه من الإسلام على المسيحية على البوذية خليط لا معنى ولا قيمة له ألزمهم به ابنة هناك تقول لهذا الشيخ الله يحبنا ولا يحبكم لأن الله نصرنا عليكم والله عز وجل يقول والله يؤيد بنصره من يشاء أجل ما قولك قال لها فك وثاقي فكت وثاقه وجلس أمامها وقال لها ما هذه لن ترد عليها بالقرآن رد عليها بهذا المثل قال لها أرأيت قطيع الغنم قال له نعم قال لها لماذا يصطحب الراعي مع هذا القطيع بعض الكلاب قالت له إذا شردت إحدى هذه الغنم تذهب هذه الكلاب لتعيدها إلى القطيع حتى وإن جرحتها فقال لها نحن قطيع الغنم والله الراعي